وانت بقيت تواسي الناس وقت تشكيهم ولا بنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ف فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أنا ما كنتش عاوز أعيدهم في المدائن وأقول لي بعمل بعمل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون وَإِنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ السماوات سبحانك فقنا عذاب النار السماوات والأرض وآتنا ما فاستجاب لهم ربهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا والله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب متاع قليل متاع قليل ثم مأواه جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وما عند الله خير للأبرار Thank you. تليفون 66 0 0 36 درعا مرعا